بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله سبحانه وتعالى إخوة الإسلام أكرم هذا الإنسان وأكرمه بأمور عظيمة، ومن هذه الأمور العظيمة أن رزقه العقل ورزقه الفطرة. فيقول الحق عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان بميزات عديدة، ومن أهمها هذه الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى له، أن جعله مهيئا لقبول الحق، أن جعله مهيئا للتوحيد ولإقامة التوحيد ولعبادة الله سبحانه وتعالى. فخيرون الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى خير تخمائي لكم بلا ذك بوكو دو بيانفي. Parmi les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cet être humain, c'est qu'il l'a créé sur la fitra, sur, il est inné en lui, c'est naturel en lui, pour qu'il accepte la vérité, pour qu'il soit monothéiste, pour qu'il adore Allah. Et il l'a comblé aussi avec la fitra, il l'a comblé aussi avec la raison. Et ça, ce sont deux grands bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cet être humain. Et il a fait la différence entre lui et les animaux. Il est dit dans le verset: accomplis ta face pour Allah, c'est-à-dire accomplis la religion pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Et sois monothéiste, réserve ton culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Éloigne-toi de toute forme d'associationnisme. Et ça, c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Il n'y a pas de changement à cette nature, et beaucoup de gens ne le savent pas. Et là, c'est un des grands bienfaits min Allah Azza wa Jal, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour accomplir. Il nous a donné les facultés pour accomplir ce qu'il veut de nous. فهذا أمر عظيم أن خلقنا الله وهيئنا وهيئ لنا كذلك ما نقوم به بما أوجبه علينا. نخلقنا ومع ذلك أعطانا لإمكانيات باش نقوموا بداك الشيء اللي بغى منا. فهذا امر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك ذلك بأن أي مخلوق، أي مولود خرج الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الفطرة باش يقبل الحق، باش يكون من أهل التوحيد، باش يقوم بذلك الشيء اللي وجب عليه الله سبحانه وتعالى، ذلك الطبيعة فيه، خلقها فيه الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الطبيعة تقدر تغير. المجتمع فاش غادي يكون هذاك الولد، والديه هما الاولين، هما اللي غادي يفسدوه، غير اما يردوه يهودي ولا يردوه نصراني ولا يردوه كافر ولا اي حاجه. والمجتمع والبيئه فاش تعيش غادي تلعب الدور ديالها وغادي تلعب. فتبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم تعطينا مثال، هل بهيمه تتولد؟ شوف تتولد البهيمه كامله ودنيها كاملين ما متقوبينش، قريناتها كل شيء فيها كامل، منين تيجي هذاك النقص في الودن؟ الا ما خلقاش الله سبحانه وتعالى نقصا وخلقها كامله، الانسان هو اللي تيقطع عليها من ودنها، الانسان هو اللي تتقبلها من ودنها، الانسان هو اللي تيقطع عليها الذيل ديالها، فهي خارجه كامله. فكذلك الانسان خارج كامل، وتتجي العوامل من الخارج اللي غادي تبدلو، تتجي امور من برا هي اللي غادي تبدلو. ابو هريره تيقول لك بان هذه هي فطره الله اللي فطر عليها الناس، ان الناس مفطورين كلهم باش يعملوا بالحق وباش يقوموا بالحق وباش يكونوا موحدين. دونك اي فوسي البروفيت عليه الصلاه والسلام دون سو حديث، وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري، دون سو حديث رابورتي بار الامام البخاري رحمه الله تعالى، دي شاك نوفوني كي نيترا نيترا سور لا ناتور الي ني اني او لوي كي سوا مونوتيست، سي لا فطره الله عز وجل. Ce sont ses parents qui vont faire de lui juif, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien ou qu'il soit zoroastrien. Les zoroastriens, les adorateurs du feu, les associateurs et autres. Et donc, il est inné en lui, qu'il soit monothéiste, qu'il adore Allah Azza wa Jal. Il est préparé pour ça. Le changement, il vient d'où ? Il viendra de l'extérieur. Ce sont les parents qui vont faire de lui, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien ou qu'il soit autre chose. Donc le changement va venir de l'extérieur. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple. Il dit, voyez, l'animal naît, n'importe quel animal, il naît complet. Prends un agneau, il naît complet. Il a ses oreilles qui sont formées, il a, etc., il a tout. D'où va venir maintenant le manque et la diminution de cet animal? C'est l'être humain qui va le faire, c'est lui, c'est l'être humain qui va lui percer les oreilles, ou qui va lui manquer, lui couper une partie des oreilles, ou là, pour une raison ou pour une autre, il va lui couper la queue, et ainsi de suite. Donc, toute la diminution va venir de l'extérieur. Et tout ce qui va défigurer cet animal va venir de l'extérieur. Tout le mal va venir de l'extérieur. C'est ce que veut nous faire comprendre le prophète, alayhi salam. Et Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu arda, quand il a terminé ce hadith, il a dit, ça, c'est la nature d'Allah sur laquelle il a créé les êtres humains. C'est-à-dire, il les a créés pour être des monothéistes, pour être des adorateurs d'Allah, Azza wa Jal. Et هاكم حادث آخر عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج الإمام مسلم، قال ذات يوم في خطبة وهو يخطب، قال عليه الصلاة والسلام إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل ما نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء أي موحدون مائلون عن الشرك كلهم، أي خلق الله سبحانه وتعالى البشرية كلها قابلة للتوحيد، على التوحيد، على الفطرة، وإنهم اجتلتهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي دخلت وسطهم وسوست لهم وبينت لهم طرق خرون، فاجتالتهم عن دينهم، أي حرفتهم عن دينهم، حرفتهم عن التوحيد وعن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لك لنا إن ربي عز وجل علمني، هذا يدلك على ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو جاب شي حاجة من عقله، أن كل ما يأتيك من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أشي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، الله أمرني باش نعلمكم داكشي اللي جهلتو، مما علمني في يوم هذا، هذا الشيء ما كانش يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك النهار تعلموا له الله سبحانه وتعالى. هذا تيدلك على ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تيجيبش حتى شي حاجة من عقله، أن كل داكشي جاي من الله عز وجل. فلذلك علينا بالتصديق بالوحي الثاني اللي هو السنة اللي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو داكشي اللي بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قال ليه بين كل ما نحن كاع داكشي اللي عطيت البني آدم للناس فهو حلال، كاع داكشي اللي عطيت العباد ديالي راه حلال، وخلقتهم كلهم موحدون، كلهم حنفاء، كلهم ميلين على الشرك، كلهم في الطبيعة ديالهم مغروز أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله وحده. لكن ها الرسول صلى الله عليه وسلم يعاود يبين لنا بأن الفساد غادي يجي على برا، لكن جاتهم الشياطين ها فدورتهم، حرفتهم على الطريق اللي خلقهم عليه الله سبحانه وتعالى، وحرفتهم على الطبيعة اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى، وحرمت عليهم داكشي اللي حل لهم الله، وحلت لهم داكشي اللي حرم عليهم الله ها، وأمرتهم باش يشركوا بالله باش يعبدوا شي حاجة لهم غير الله سبحانه وتعالى ولا شي حاجة مع الله سبحانه وتعالى، فخرجتهم على الحنيفية، خرجتهم على الطبيعة ديالتهم علاش خلقهم الله سبحانه وتعالى. دونك voici un autre hadith du prophète عليه الصلاة والسلام qui va nous donner encore plus de clarté dans la situation. الحديث اللي rapporté par l'imam مسلم رحمه الله تعالى. الحديث اللي دعياد بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وارضاه dit que le Rasoul صلى الله عليه وسلم un jour il faisait sa khutba. Et durant la khutba, il a dit alayhi salatu wassalam, mon souverain m'a ordonné aujourd'hui de vous apprendre ce que vous connaissez pas, ce que vous ignorez. Mon souverain m'a ordonné aujourd'hui de vous apprendre ce que vous ignorez. Parmi les choses qu'il m'a appris aujourd'hui, remarque avec moi, il a dit, parmi les choses qu'il m'a appris aujourd'hui, cela doit attirer notre attention qu'on croit notre prophète alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il dit il ne ramène pas de sa raison, que c'est une révélation min Allah azza wa jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, ce n'est qu'une révélation. Il ne parle pas, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il ne parle pas de ses propres passions, c'est une révélation qu'il vient min Allah azza wa jal. Donc il m'a ordonné de vous apprendre ce que vous ignorez parmi les choses qu'il m'a appris aujourd'hui. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, hein, parmi les choses qu'il lui a appris, tout ce que j'ai donné à mes serviteurs, il est licite. Tout ce que j'ai donné, il est halal pour eux. Il est licite pour eux. Et je les ai créés hunafa, c'est-à-dire, ils sont détournés de l'associationnisme. Ils sont monothéistes. Je les ai créés, leur nature, c'est qu'ils sont monothéistes. Hunafa. Tous. Mais shayatin, c'est quelque chose de l'extérieur, tout le monde traverse au slav. Shayatin sont arrivés vers eux, ils les ont traversés, et ils sont rentrés en eux, dans leur esprit, etc. Et ils les ont détournés. Ils les ont détournés de quoi? De la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés. Et ces chats, ils les ont détournés de leur religion, du monothéisme. Et ils ont fait des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait halal, ces shayatins les ont rendus haram, illicites. Et les choses qui sont haram, ils les ont rendues halal. Et ils ont ordonné aux serviteurs d'Allah azza wa jal de lui faire des associés, sans preuve. Enfin, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam te montre que la nature de l'être humain, c'est le fait d'être monothéiste. Et que tout ce qui va arriver après, comme déviation, va venir de l'extérieur. هذا يبين لك ماذا؟ أن من أسباب هداية الله سبحانه وتعالى للعبد وللعباد أن زودهم بنور الفطرة. الفطرة نور من الله عز وجل. رسول الله كل مولود يولد على الفطرة. فكل بشر يخرج من بطن أمه مفطور على التوحيد. وعلى عبادة الله وحده وعلى معرفة الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبما هو أهل الله. فهذا الدين كما قال عز وجل في الآية التي مرت معنا فأقم وجهك للدين حنيفا، دين التوحيد، وهو والإنسان مجبول عليه. Donc cela te montre quoi, frère en Allah عز وجل, que fait partie des causes de la guidée des serviteurs d'Allah, c'est que Allah سبحانه وتعالى il a fait innée en eux l'acceptation de la religion et le monothéisme. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wasalam, tout nouveau-né est né sur le fitra. Il est monothéiste. Et acceptons la religion d'Allah Azzawajal et acceptons d'être soumis à Allah Azzawajal. Tout nouveau-né qui va sortir du ventre de sa mère, sa nature, c'est ça. Hein? Il est inné en lui la connaissance d'Allah et le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azzawajal. Cette religion, c'est le monothéisme. Il est dit dans le verset qui est passé avec nous, accomplis ta religion sincèrement pour Allah. Ça, c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les gens. ولم يكتفي الله سبحانه وتعالى بهذا النداء الفطري لم يكتفي فقط بإكرام البشر بالفطرة ولكن أنعم عليهم بنعم أخرى ومن أجل هذه النعم إرسال الرسل وإنزال الكتب أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالفطرة فهذه نعمة كبيرة ولكن لم يتركنا سدى ولعقولنا ولأفكارنا ولمناطقنا ولمنطقنا ولكن مع هذا أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي تبين لنا ما يريد الله سبحانه وتعالى منا لكي تقوم الحجة على الناس لكي لا يبقى للناس حجة عند الله بعد الرسل Et avec ce bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé, et avec cette fitra sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, il n'a pas laissé l'être humain comme ça, libre à lui-même, libre à sa raison, libre à sa logique, libre à sa pensée, libre à sa philosophie. Et là, il ne l'a pas laissé. Il l'a comblé d'un autre grand bienfait, qu'il envoie des messagers, alayhum salatu salam, et l'envoie des livres. Pour éclairer cet être humain sur ce que veut de lui Allah Azza wa Jal, et pour lui montrer le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Pour qu'après il n'y aurait plus de preuves pour un être humain de voir Allah Azza wa Jal. La preuve d'Allah Azza wa Jal s'accomplit. Avec l'envoi des messagers alayhi salatu salam, il envoie des livres. Ces messagers qui nous éclairent et qui nous ont expliqué ces livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Allah Azza wa Jal أعطى هذا الإنسان العقل لكي يفهم به الحجة والخطاب ورفع الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان على البهائم بهذا العقل وأكرمه الله سبحانه وتعالى لكي يفهم ما تأتي خطاب الرسل وما تأتي به الرسل وكذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى بالفطرة وهي أن جعله مهيئا لقبول الحق ولإقامة الحق فكل هذه من نعم الله عز وجل وجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وشكرنا إياها هو القيام بما أوجب الله علينا وعبادته بما أراد منا عبادته بما أراد منا ليس عبادة من الهوى أو اتباعا للشيوخ والطرق وكذا وكذا لا يجب أن نعبده على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذا شكرنا لفطرة الله ولإكرامه لنا بالعقل ولإكرامه لنا بالرسل وبالكتب الله سبحانه وتعالى il a comblé cet être humain, il lui a donné la raison hein? Pour qu'il puisse comprendre et capter la preuve il l'a élevé au-dessus des animaux avec cette raison الله سبحانه وتعالى il l'a honoré puisqu'il lui a donné cette raison, pour qu'il puisse comprendre le message que lui transmettent les prophètes alayhi salatu wassalam. Et aussi, il l'a honoré avec la fitra sur laquelle il l'a créé, ce qu'il a fait de lui, qu'il est apte à accepter la vérité. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cet être humain, avec le fait qu'il ne l'a pas laissé libre à lui-même, mais qu'il lui a envoyé les messagers pour qu'il l'oriente sur la voie. Comment ? Il doit s'acquitter des droits d'Allah Azza wa Jal. Parce que cette fitra et cette raison avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, il envoie des messagers et des livres, il faut les remercier. Mais comment les remercier? C'est en mettant en application ce que veut de nous Allah Azza wa Jal, comme le veut Allah. Non pas comme moi je le veux, non pas comme me le dicte ma raison, non pas comme me le dicte les chefs de ma secte ou autres, la yakh al-islam, mais comme le veut Allah. C'est ça notre façon pour remercier Allah Azza wa Jal, c'est d'accomplir la religion d'Allah Azza wa Jal selon la voie du messager alayhi salatu wassalam. En accomplissant les ordres et les orientations et les éclaircissements que nous a laissé notre prophète alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. مثلا انظر معي الآن لو أن إنسانا ولد في مكان ما وما دخل عليه ما دخلت عليه لا مجوسية ولا يهودية ولا أنصرانية ولا أي شيء من هذا فهذا الإنسان سينشأ على الفطرة سينشأ على أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فإذا أتاه رسول رب العالمين فإذا أتاه رسول رب العالمين بكتاب من عند الله عز وجل فإن هذا الإنسان سيقبل ذلك الحق الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يعارضه أبدا لأنه بقي على فطرته بقي على الفطرة وسوف يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به وسيقبل الحق بالفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليه فهذا الإنسان لا بقى في شي بلاصة وما دخلت عليه أفكار لا اليهودية ولا النصرانية ولا شي حاجة ملي يجيه الكتاب وملي تجيه الحجة ديال الله ويجي الخطاب من الله عز وجل ويقف قدامه الرسول فغادي يقبل لأنه بقى ما تغيرش ما تغيرت ليه الفطرة ديالو اللي خلقه عليها الله سبحانه وتعالى وهكا فيك موا مانتنون ان اتر هومان كي ني كيلكو باغ مي اني اتان ني باغ لو جوداييسم ني باغ لو كريستيانيزم ني باغ لو زو نامبورت كيل روليجيون داسوسياسيون اكسيتيرا ني باغ نامبورت كيل ايدي دو مي كريونس اكسيتيرا سيت اتر هومان فا غروندير سور لا ناتور سور لاكيل اي لا créé Allah subhanahu wa ta'ala qui est le fait de reconnaître qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et quand le messager d'Allah Azza wa Jal va venir vers lui, il va accepter le message. Et il va le comprendre avec la raison. Il va l'accepter par la fitra qui est en lui, qui est sa nature. Et il va le comprendre par cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Il va être soumis directement. Parce que il n'y a aucun élément extérieur qui est venu altérer sa nature. Donc il est resté tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé sur le monothéisme. Fa Rabbuna Azza wa Jal khalaqana qabilina lit-tawhid wa qabilina lid-din bi hadhihi al-fitra allati khalaqana fatarana Allah subhanahu wa ta'ala alayha wa akramana Azza wa Jal bi hadha al-aql li kayna fahma fi lakin hadha al-aql qad yafsid wa hadhihi al-fitra qad tafsid ولكن من أين يأتينا الفساد؟ من أين يأتي الفساد؟ من أين تفسد فطرة الإنسان ويفسد عقل الإنسان؟ هذا أمر خارجي يأتيه من الخارج. Donc الله سبحانه وتعالى fait que il nous a préparé. Nous sommes prêts. الله سبحانه وتعالى nous a créé de telle façon c'est que nous sommes prêts à accepter la vérité et à accomplir le monothéisme et nous sommes naturellement religieux. Ainsi nous avons été créés à adorer Allah, à adorer Allah Azza wa Jal et à lui réserver le culte. Mais cette fitra avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, ainsi que cette raison peuvent devenir mauvaises. Ils peuvent être altérés. Mais d'où vient l'altération de la fitra et de la raison? Tout ceci, ce sont des éléments extérieurs qui vont faire, qui vont ramener le mal à la raison humaine et à la nature sur laquelle l'être humain est né. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه اي من الخارج التبديل والتغيير جاي من على برا فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه et ceci la preuve on est dans la parole du prophète عليه الصلاه والسلام dans le hadith tout nouveau-né naît sur la fitra. C'est-à-dire sur le monothéisme. Acceptons la vérité. Et prêt à accepter la vérité, à la mettre en application. Et le changement, il va venir d'où? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il t'a montré d'où il vient. Ce sont ses parents qui vont faire de lui juif, chrétien, ou zoroastrien, ou autre. توحيد هذا الإنسان مفطور عليه. الانحراف يأتيه من الخارج، فالمجتمع هو الذي سيحرف هذا الإنسان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وضرب على الرسول صلى الله عليه وسلم مثال عظيم في قضية حكي نفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الدين خاطب الناس وخاطبهم على حسب عقولهم بأشياء يفهمونها، ما فيه تعقيد. وكلما تعقدت الأمور وكلما تعقد وجد صعيب في الفهم، داك شي عرف بأنك بعيد عن الحقيقة. من تكون قود التعقيدات وقود كذا، عرف بأن القضية مشكلة، كاين مشكل تما. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم، فحتى باش نفهمو هذاك البهيمة تتبن كاملة، تتولد كاملة، واش تشوف فيها شي نقص؟ لا. فكذلك الإنسان يولد قابلا على الفطرة، قابلا للحق، قابلا للتوحيد، وتأتيه المؤثرات من الخارج. دونك الرسول صلى الله عليه وسلم زامونطري دو فيان لو لالتيراسيون، اي فيان دو ليكستيرا. اي لو ميساج دي بروفيت عليه الصلاة والسلام يسادريس ا تو الموند، اي دون ان لونغاج سامبل كو تو الموند بويس كومبروندر. Et dis-toi bien une chose, chaque fois que le message ou le discours est compliqué, sache que tu es loin de la vérité. Chaque fois que ça t'amène des ambiguïtés et des casse-têtes chinois qui s'opposent à toi, sache que tu es loin de la vérité. Le message du prophète, alayhi salatu wasalam, le message de cette religion, il est simple. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque animal qui naît, il naît complet. Pour que nous puissions comprendre, pour nous dire que l'être humain, il est complet. Il est sur une nature dans laquelle il a été fait pour accepter la vérité, pour accepter le monothéisme, pour réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. فما أكرم الله سبحانه وتعالى وما أكرم ما أنعم الله به علينا. هذه الفطرة وهذا العقل وجعلنا متهيئين لنتدين لله سبحانه وتعالى، وأرسلنا للرسل لكي تبين لنا كيف نقوم بما أراد الله. الله عز وجل إجيون، الله سبحانه وتعالى est d'une grande clémence، une clémence qui n'a pas de limite، qui n'a pas de début، qui n'a pas de fin. Regardez cette nature avec laquelle il nous a comblés étant pour accepter la vérité, pour être soumis à cette vérité qu'il veut de nous. Et cette raison avec laquelle il nous a comblés, pour comprendre le message. Et aussi ce bienfait avec lequel il nous a comblés, qu'il nous a envoyé les messagers, alayhi salatu wasalam, pour nous orienter vers les voies et vers le chemin qui vont nous ramener l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa hadha al-insan wa ja'ala sibghatahu al-asasiya. وطبيعته الأساسية التدين والتعبد لله، فلا يوجد مخلوق على وجه الأرض يخرج عن هذه الصبغة وعن هذه الطبيعة. والذي يقول أنه لا يعبد فهذا كذاب، تكذب على راسه، تكذب على راسه. ولو أن هذا الإنسان هذاك الحب دياله والتدلل دياله والخضوع دياله تعطيه الحجرة ولا النملة ولا العين ديالك الماء، ولكن لا بد له من العبادة، لا بد. يما يصرفها للحق ولا تصرفها للباطل، ولا يتبعي الهوى ديالو، هذاك عابد ديال الهوى ديالو. ما في انسان على وجه الارض اللي يقول لك انا ما عندي دين، حتى هذاك اللي تيقول لك انا علماني انا ليك، هذاك تيعبد هذاك الهوى ديالو، تيعبد هذيك اللي تيسميها هو الحرية، فهو عابد لها. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la nature de l'être humain qu'il soit quelqu'un qui est religieux par sa nature, c'est inné en lui, obligatoire. Il ne peut pas se séparer du fait d'adorer, de l'adoration. Impossible. C'est inné en lui, c'est sa nature. Et il est obligatoire pour que l'être humain ait une religion. Soit il a la religion de la vérité qui est le monothéisme, soit il est dans le faux. Sa dévotion, sa concentration, son amour, Il faut qu'il le donne à quelque chose. S'il ne le donne pas à Allah Azza wa Jal, il va le donner à un arbre, il va le donner à une pierre, à une fourmi, à un rat, à ses passions. Celui qui te dit que moi je suis arreligieux ou je suis laïque, hada, il adore quoi? Il adore ses propres passions. Les passions et les règles que lui dicte son shaitan. Et les principes fondamentaux que lui a dicté ce shaitan. Impossible qu'un être humain n'adore rien. Tous ils adorent. Soit ils adorent, ils sont dans la vérité, dans la soumission à Allah, soit ils sont dans le faux. Obligatoire. فَلَمَّا ضَاعَ الْإِنسَانِ وَضَيَّعَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَلَمْ يَعْرِفْ رَبَّهُ فَسَدَتْ فِطْرَتُهُ فَعَبَدَ الْأَشْجَارِ وَعَبَدَ الْأَحْشَارِ وَعَبَدَ الْقَمَرِ وَعَبَدَ النُّجُومِ وَعَبَدَ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبَدَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِ وَتَعْرِفُونَ أَمَامَكُمْ أَنْتُمْ تَرَوْنَ في إلى الآن من يعبد البقر ومن يسجد للبقر وفي إلى الآن من يعبد الفيران والنمل في معابد بنيت وزخرفت بأغلى أنواع الرخام وبنيت للفيران وتأتيها القرابن والدبائح من جميع القارة الهندية لمن الفار في معابد بنيت لهذاك بوسكا داك بودرك الكحل ها تيدير هكا ها تيوقف راسو يبقى تيحرك هذا كاين المعابد ديالو في الهند ها وهذا الشيء كله موجود الى الان فيه من يعبد الشمس الان فيه من يعبد الشيطان الان ويذبح للشيطان هذا كله لماذا؟ لأن فطرة الإنسان فسدت وجهل ربه ها؟ فتدينه الذي لا بد له منه أعطاه لمن لا يستحقه وصار إلى هذا الحضيض وانحط إلى هذه المرحلة إلى هذا وصلت البشر لماذا؟ لأنهم خرجوا عن طبعهم ها؟ وكل حاجة تبدل لها طبيعة ديالتها تتخسر مثال بسيط شحال هذه شي 10 سنين دابا باش دازت ملي كانوا باركين عندنا لافاش فول لافاش فول علاش هي فول لا هو اللي فو ماشي هي الله سبحانه وتعالى خلق هذه البقرة باش تاكلهاش الربيع لا هو مشى جاب ليها القشاوش ديال الدجاج المصارن ديال الحلوف العظام ديال الحلوف العظام ديال الميتة كاع داكشي طحنو وعطاه ليها السيستم ديالها تبدل فمرضات فكذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه على التوحيد ومن اللي ما توحد الله سبحانه وتعالى تولي عنده المشاكل هاويرو ما دانيش النعس هاويرو هو ها تنشوف راه الله علم تبعني شي حد راه كذا تنسمع التخرقي في الدار كذا جيبوا لي الحرز جيبوا لي الشبة جيبوا لي الحرمل فين غادي علاش كل شيء هاد الشيء لأنه الطبيعة ديالته داك التوحيد ديالو ما حققوش فولات يقلب على البيت ديال العنكبوت ديك الرتيلة واش الرتيلة تغطيك من الشمس بحال اللي مشى 50 ديال الحرارة وجا حتى لتحت الرتيلة حتى لحال هذاك العش ديال الرتيلة وبغى يتخبى من الشمس واش هادي لو بغى يتخبى من الشتاء اش غادي دير ليه والو فكذلك هكاك ملي تضيع الانسان الله وما تيعرفش الله ما تيولي تيتلعب تيولي مسكين تايه من هاد الفقيه لهاد الفقيه من هاد الشواف لهاد الشواف من هاد الكهان لهاد الكهانه لا مقدليه ولا هادو ما عمرو يقضي لك ولا هو غادي يقضي لك كنت يقضي كون قدر راسو ها كنت يقضي كون هو اللي تخرج راسو من المشاكل فهذه طبيعه الانسان أنه خاصو يوحد الله ولا ما وحد الله تيتعذب في الدنيا وتعيش معيشة الضنك ها وتعيش معيشة الضنك ما تيرتاح له بال لأن راحة البال في تحقيق مراد الله عز وجل في توحيد الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى وصاف خير من الله عز وجل كونت ليتر هيومان أنيجليجي سون سوفران il n'a pas reconnu son souverain, il a ignoré son souverain, sa nature est devenue mauvaise, elle a été altérée. Hein? Il a adoré à travers les temps, les arbres, les animaux, hein, les astres, le soleil, ceci. Encore de nos jours, tu vois, à travers le monde en Inde, des temples, et tu vois des gens se prosterner pour des vaches. Hein? Encore des gens, des temples pour les rats, des temples pour les cobras, des temples pour les fourmis. Quelles sont les offrandes arrivent de différentes régions de l'Inde. Pourquoi tout ça? Parce que la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet être humain a été altérée. Parce que la chose que veut de lui Allah Azza wa Jal, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Hein? Et donc il fait n'importe quoi. Et c'est pour ça, beaucoup de gens souffrent maintenant. Tu le vois même à côté de toi de la prière, mais il n'a pas la tranquillité. Pourquoi? Parce que même à côté de la prière et à côté de le fait de dire la ilaha illallah, il va voir les devins, il va voir les sorciers, il s'accroche aux amulettes, il s'accroche hein, aux petits bols qu'écrivent les magiciens et les sorciers, etc. Il s'accroche à beaucoup de choses, il s'accroche à la pierre d'Alain, il s'accroche à au sel gemme, il s'accroche et il s'accroche et il s'accroche. Et tout ceci ne peut rien pour lui. Rien. Ce qui peut pour lui, ce qui peut lui rendre la tranquillité, ce qui peut faire de lui qui, la chose qui va faire qu'il soit serein dans sa vie et tranquille dans sa vie, c'est qu'il réserve le culte exclusivement à Allah, Zawajal, qu'il fasse confiance à Allah, qu'il sache que chaque chose qui le touche, c'était prévu min Allah, Zawajal. Si ce n'était pas prévu, il ne l'aurait pas touché. Et que chaque chose qui le rate, c'est prévu que ça ne lui arrive pas. Hein? Si ça devait lui arriver, si c'était dans son destin, ça lui arriverait. Donc le fait de changer la nature et de ne pas réserver le culte exclusivement à Allah, Zawajal, de ne pas adorer Allah, Zawajal, ben, le système il devient mauvais. Il ne fonctionne plus. Prends un exemple, il y a quelques années, vous entendez dans les informations la vache folle, la vache folle, la vache folle, etc. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui est folle. Et pour rien, elle. Pas de raison, c'est un animal. Mais celui qui est fou, c'est l'être humain. Il est né pour être herbivore, ils en ont fait un carnivore. Prends tous les déchets, les pieds des poules, les pieds de la dinde, les intestins d'Yal Hellof, la peau d'Yal Hellof, tout. Broie tout, donné à la vache. Bien sûr, il n'est pas créé pour ça. Si son système a été déréglé, il est devenu malade. C'est tout à fait normal. Et ça, l'être humain a la même chose. Allah, il nous a créé pour réserver le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal. Si on marche dans cette voie-là, on va être tranquille. On va être tranquille. On va avoir la quiétude. Même si on n'a pas beaucoup de subsistance, mais on va avoir la tranquillité intérieure. Même si on habite un petit gourbi, au fin fond du désert là-bas, mais on va avoir l'esprit tranquille. Mais si on est de l'autre côté, on s'est dénaturé, on ne réserve plus le culte à Allah, même si on habite le plus grand des palais, on est perturbé psychologiquement et intérieurement. Rien ne va. Rien ne va. Regarde nos jeunes maintenant, qui ne reconnaissent pas Allah, qui ne se prosternent pas à Allah, etc. Il est fatigue dans fatigue. Et problème dans problème. Hein? Pour se sauver de tout ça, vas-y, que je me remplisse d'alcool. Il passe, il croit qu'il passe un bon moment. Il se fatigue, il tombe, etc. Et tout, il gerbe sur lui. Hein? Des fois, il fait la totale sur lui. Hein? On le relève, on le ramène, etc., etc. Et le réveil encore plus douloureux. Et le cercle infernal, ça tourne, ainsi de suite. Jamais de tranquillité. Mais regarde quelqu'un, un pauvre dans le désert, juste une peu de subsistance, regarde la quiétude, il regarde la clarté dans le visage. Il a la vie saine qui mène. Il réserve son culte à Allah, Zawajal. Il utilise les moyens qu'il a pour subvenir à ce besoin. Et tu lui parles, tu dis, Alhamdulillah. Il a peut-être qu'une natte qu'il met par terre. Alhamdulillah. parce qu'il sait que la chose pour laquelle il a été créé, c'est de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et que son salut, il est là. Sa quiétude, il est là. L'agrément d'Allah Azza wa Jal, il est là. Peu importe la vie qu'il mène après. Hein? L'essentiel, c'est que cet être humain, c'est dans sa nature qu'il adore quelque chose. Soit il adore la réalité, il est dans la réalité, il est dans la soumission à Allah, soit il est dans le faux. Et dans ces cas-là, il n'a qu'à se prendre à lui-même, tout ce qui lui arrive. الحاصل أن الإنسان لا بد له أن يتدين فإما أن يكون عنده دين الحق ودين التوحيد وإما سيعذب نفسه في هذه الدنيا قبل الآخرة. يقول أحد المؤرخون أنه زار البلدان بلدان العالم كله وزار جل مدن في العالم قال وجدت مدنا بدون قصور ووجدت مدنا بدون سينما ووجدت مدنا بدون مسارح وبدون أسواق ولكني لم أجد في العالم مدينة بدون معبد. لماذا؟ لأن الإنسان مفطور على العبادة لا بد له أن يعبد. هذا مؤرخ c'est un historien qui dit j'ai visité le monde et toutes les villes du monde, j'ai trouvé des villes dans lesquelles il n'y a pas de palais, des villes dans lesquelles il n'y a pas de marché, des villes dans lesquelles il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, mais je n'ai jamais vu une ville sans un temple. Pourquoi ? Parce qu'il est obligatoire à l'être humain d'adorer. Soit il adore la vérité, soit il adore le faux. C'est inné en la personne. C'est inné en l'être humain. Et l'insan maftour wa tabi'atu an ya'bud. Fala budda tajid fihi ay makan dhahab tali tajid fihi ma'bad min al ma'abid. Donc il est obligatoire quand même au fin fond d'un village qu'on atteint que difficilement, tu vas trouver un temple. Soit un temple, soit une mosquée dans laquelle on va faire on va accomplir le monothéisme, soit un lieu où va s'accomplir l'associationnisme. فبعد إكرام الله سبحانه وتعالى بهذه الفطرة أكرمنا الله عز وجل بإرسال الرسل وإنزال الكتب حتى نعرف التفاصيل تفاصيل الدين الذي أراد الله سبحانه وتعالى منا. فالفطرة تدعي إلى التوحيد إجمالا والكتب والرسل يدعون ويفصلون لك التوحيد ومراد الله سبحانه وتعالى. فنعمة الفطرة تدعوك إلى التوحيد إجمالا هذا مفطور فيك وهذه نعمة من الله عز وجل. وإرسال الرسل وإنزال الكتب هذا يدعوك إلى تفاصيل الدين وهذه نعمة أخرى أنعم الله بها سبحانه وتعالى علينا فلله الحمد وله المنة. Allah Azza wa Jal, après que Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé avec la fitra, avec cette nature avec laquelle on est monothéiste et on accomplit les actes que veut de nous Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé libre à nous-mêmes, il a envoyé les messagers et les livres. La fitra sur laquelle il nous a créé, ça c'est le monothéisme en général, c'est l'appel vers le monothéisme en général. Quand elle envoie des messagers, alayhi salatu salam, il envoie des livres, ça c'est l'appel vers le monothéisme en détail. La fitra en général t'appelle vers le monothéisme, vers le fait d'accomplir le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Mais comment le faire? Le détail de tout ça est venu avec les prophètes, alayhi salatu salam, et avec les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés avec les prophètes. Parce que l'être humain, avec la raison avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il l'a comblé, cette raison ne peut pas le diriger vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait illicite ou ce qui est halal pour lui. Tout ceci, il doit le prendre d'Allah. Il doit le prendre des messagers qui le transmettent d'Allah Azza wa Jal. فَهَذَا الْإِنسَانَ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْفِطْرَةِ وَأَكْرَمَهُ بِالْعَقْلِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِي مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ مَا يَحِلُّ وَمَا لَا يَحِلُّ هَذَا لَا يُمْكِنُهُ أَبَدًا. ولكن الذي يمكنه من هذا النعمة الثانية التي أنعم الله سبحانه وتعالى البشرية وهو الرسل إرسال الرسل وإنزال الكتب ففي الكتب يأتي الحلال ويأتي الحرام ورسل الله تبين لك ذلك ورسول الله سبحانه وتعالى تبين لك الطريق الذي يوفقك ويوصلك إلى مرضات الله عز وجل. ولذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن لم يتركنا هملا هكذا ولأنفسنا. لو تركنا الله لأنفسنا ولعقولنا لضعنا وضيعنا. فالعقول البشرية متفاوتة، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا أرسلنا بعد إكرامنا بالفطرة وبالعقل، أرسلنا الكتب وأرسلنا الرسل لكي يبين لنا هذا الأمر العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا، والذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. دونك الله سبحانه وتعالى il nous a créé et en plus il nous a comblé de la raison et de la nature à accepter la vérité, à accomplir le monothéisme, et avec ça il nous a pas laissé libre à nous-mêmes, parce que les êtres humains ont des degrés intellectuels différents et des raisonnements différents. Donc par clémence, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers et les livres pour nous orienter, pour nous montrer le chemin qu'il faut suivre. Et ça, c'est un bienfait min Allah azza wa jal, qui ne nous a pas laissé libres à nous-mêmes, à nos raisons. Mais il a envoyé les messagers alayhi salatu salam pour nous montrer le détail de ce que veut de nous Allah azza wa jal. Ça, يجب أن نتأمل هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى. نور الفطرة ونور العقل زيادة على نور الوحي، فيكمل النور عند الإنسان. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نور الفطرة ونور العقل زيادة على نور الوحي من الخارج، هذا النور الداخلي نور الفطرة ونور العقل، وتزيد عليه نور الوحي الكتب والرسل، فيكمل النور للإنسان في حياته، وتتم نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان إذا عمل بهذين النورين وشكر الله سبحانه وتعالى أن وحد الله واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. Donc, vous méditez cette situation. C'est lumière que Allah سبحانه وتعالى nous a donné. La lumière de la nature sur laquelle il nous a créés, c'est que nous sommes prêts à accepter la vérité et nous sommes prêts à accomplir le monothéisme. Plus la lumière de la raison. Ça, ce sont la lumière de l'intérieur, le fitra et la raison. Rajoute à ça la lumière de la révélation. Lumière sur lumière, Allah subhanahu wa ta'ala guide faire sa lumière qui il veut. Quand la fitra et la raison rencontrent la révélation, la lumière complète jaillit sur la personne. Quand la lumière intérieure qui est innée en la personne, et cette nature sur laquelle est née la personne, qui est le fait de reconnaître Allah et de lui réserver le culte, rencontre la révélation, ça amène la personne vers ce que veut Allah Azza wa Jal. Quand il suit les messagers alayhi salatu salam, quand il suit les détails qui sont dictés par les messagers alayhi salatu salam, tout ceci va l'amener à accomplir ce que veut de lui Allah Azza wa Jal et à être dans un bienfait min Allah Azza wa Jal. C'est l'heure d'Yalladan, inshallah. Nous allons arrêter là et on reprend après Salat al-Isha, inshallah. Et ce sera ainsi tous les jours, inshallah, après le Maghrib et après l'Isha, inshallah. قرب وقت الأذان إن شاء الله، فنقف عند هذا الحد، وكل يوم إن شاء الله يكون لنا لقاء بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء إن شاء الله، ممكن بعدها إن شاء الله سارة معنا ويكون عندنا لقاء بعد في بعض الأيام بعد صلاة الفجر كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم.